واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. محاضره عن تعظيم السنه. وطبعا بدون نقص الشيخ اسامه حتى نتكلم عن هذه المساله في قراءه الصلاه. فمساله تعظيم السنه دي سمة لكل أهل السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. السمة المميزة أول أهل السنة إن هم يعظموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هم يجعلوا أمره صلى الله عليه وسلم في قلوبهم له مكانا، ويحبون أن يتبعوه وأن يقتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان في خطبة الحاجة في مقدمة الكلام يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان من سمات أهل السنة محبة السنة وتعظيم السنة وإجلال السنة والعمل بالسنة قدر المستطاع. ده سمة في كل العصور إلى قيام الساعة لا تغير، دي سمة ثابتة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون أمره صلى الله عليه وسلم تعظيما شديدا من جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: وإن تطيعوه تهتدوا. يعني أنا لو يعني بتدرج كده بقول هو المشاكل اللي في حياتنا وفي بيوتنا وفي كل مكان، لو أنا برجع إلى النظرة الحقيقية أقول لو وضعنا هذه المشاكل ووضعنا بجوارها قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. أجد إن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من جميع مشكلاته، حتى المشكلات الدولية، مش المشكلات الخاصة، المشكلات الدولية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كل شيء لو ردوه للرسول صلى الله عليه وسلم لكان خيرا. وإن تطيعوه تهتدوا. فلو عاد الناس بجميع أمورهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا الخير. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون أمره، كانوا لا يعملون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أي إنسان كائنا من كان. يعني أي إنسان مع فضل الصحابة وعظم أمرهم وقدرهم ونورهم. اختلف الصحابة دي مسألة فقهية، مسألة فقهية. أحب القران أفضل أم حج الإفراط؟ دي حصل بقى بين ابن عباس خلاف وبين أبو بكر وعمر، مسألة فقهية معروفة يعني. فالمهم يعني إيه، كان أبو بكر وعمر يقولان أن الإفراط أفضل، وابن عباس بيقول إن التمتع أو المتعة أفضل. فبيناقشوا فبيقولوا له إن أبو بكر وعمر يقولان إن الإفراط أفضل وإن هذا هو الأفضل، إن هذا يوافق للسنة. فرد عليهم هذا الرد. وطبعا حتى بقول هو اللي قالوا إيه، أقول إن قول أبي بكر وعمر قول ثابت في السنة ومرجعه إلى السنة، بل هما أفضل من ابن عباس. لكن إحنا نتكلم في بس اللفظة اللي أنا أقصر الكلام. قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. يعني تخيل بقى بعض أن أنا بقول مش قال رسول الله وقال أبو بكر وعمر، بنقول عند البعض قال رسول الله وبعدين بقى ترد كلام الرسول بفلان وعلان سن لا يفقه ولا يعلم وحال يكون زنديق وضال مبتدع وإنسان يحارب الدين والسنة ويترك كلام رسول الله أو يقارن أو يعني يسمع فلان ثم بعد ما يسمع الحديث فلان يطلع بقى يرد ويقول لك صح غلط مقبول مش مقبول الكلام ده كان زمان الكلام ده مش صح كده أقصد كده ويبدأ بقى يهاجم يهاجم في سنة النبي ابن عباس بيقول لهم يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء لأن لو قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر فعند ذلك شوف التعظيم حتى مع إنه هو الإفراط إنه هو لا يعني قول عمر وأبو بكر له مسألة فقهية لا داعي لسدها بس أنا أقول هو مين اللي ذكر ده أبو بكر يعني أعلم الأمة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عمر بن الخطاب وهما أفقه وأعلم لكن هو مسألة إن قال رسول الله وقال فلان كانش موجود أبدا كانش موجود ولا في إذاه لكن كان لهم تعظيم كبير جدا لسنة رسول الله في صحيح البخاري ابن عمر لما طعن وحضرته الوفاة فقالوا له اوصف الخلاف طلبوا منه أن يوصف الخلاف فهو ذكر إن فيه من أوصى وهناك من لم يوصي فيصل إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي وإن أبو بكر مات وأوصى بخلاف المين لعمر ابنه عبد الله قال فلما علمت انه ذكر رسول الله علمت انه لن يعبد به احد يعني ايه يعني مفيش نص لان هو بقى ايه ذكر الحديث يعني اللي قبله مفيش النبي هو ابو بكر فهو ذكر ان كنتوا اسكتوا بدون وصيه فهناك من هو اوصى وهناك من هو فذكر الاثنين فعلم قبل ما يتكلم انه هو مش هيعبد رسول الله احد فعلا ما وصلش. ده استنباط عادي يعني استنباط ايه؟ مباشر مش محتاج بقى يستنى ولما قال لا لا لا هو يعلم ولن يعدل بقول رسول الله اي احد كائنا من كان لان الاصل في تعظيم السنه تعظيم سنه النبي عليه الصلاه والسلام يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبه كان مع بلاد مين اللي دخل مع بلال ومين اللي ما دخلش معاه ابن عمر ابن عمر ظل واقفا خارج الكعبه هو مش مساله انه يخش الكعبه لا ممكن يخشها بعد كده مساله ثانيه انت يعني شوف التفكير ان النبي صلى فين وقف فين فين المكان اللي صلى فيه الحته اللي صلى فيها الاتجاه ولا الاتجاه الناس جوه الكعبه صلى الاربع الاتجاهات في اي مكان كده مستقبل القبله فاول من فتح الباب بلال فقال ابن عمر قال يعني شوف بقى يعني استصل ايه مين الاول من فتح الباب قال اين صلى رسول الله شوف الامر وصل ليه يعني مش اول بقى هيسالوا بقى بعدين يعني بقى يشوفوا ولا يسالوا بعدين لا فتح بلال الباب فهو قال اين صلى عشان ايه اللي جاب الاخبار فاخبره اين صلى النبي عليه الصلاه والسلام فعند ذلك هنا المساله في تعظيم السنه ابن عمر حكم على النبي وراى حكه النبي ومراته وما شابه ذلك فكانت الكعبه لها اركان اربع الركن اليماني والحجر الاسود والركنين هما الارقين او الشاميان اللي هم فيهم ايه حجر اسماعيل فهو النبي كان بيستلم الركن اليماني والحجر الاسود في كل شهر فابن عمر كان اذا حج او اعتمر كان يستلم الركنين في كل شهر وكانت تدمى انفه يعني برضه كان في سحاب زي النادي كده فكان عشان كل شهر لازم يستلم طبعا عشان الحجر اللي عليه صحن قدام وعشان كل شهر يستلم احيانا انفه تجيب دم بس يقول ايه لا ازال استلمهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم يقول ما فيش شرط هيعدي الا ما استلم الاثنين وهتقول بقى اصل سنه وفعلا سنه ممكن تستلم ممكن لا امر لله مختلف فهو كان كذلك زيك لما اتى معاويه وابن عمر قال انه بيستلم الاركان الاربعه قال له لا مش دي السنه النبي كان بيستلم الركنين اللي هم على اصل بناء الكعبه لان الركنين التانيين مش على اصل بناء ابراهيم عليه السلام. فقال ان المستور بيستلم الركنين اليمانيين ولا يستلم الشاميين، فعند ذلك معاويه لم يستلم ايه الا اليمانيين كما استلم صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان لما كانت تاتي السنه عندهم كانوا يعظمون. عندنا مشكله دلوقتي ان البعض يعني فاكر نفسه فاهم، فاكر نفسه انه ممكن يعني ياتي بقول رسول الله ويبدا يعني يعبر يرد يقبل بعضه ويرد بعضه وهكذا. لا لا لا، اول شيء لما جاء الحديث حديث صلى الله عليه وسلم في مسلم الحياء خير كله، فمشير بن كعب قال انا نقرا في الصحف ان منه الخير ومنه الوهم. فابو نجيد قال اقول قال رسول الله وتقول لي قرات في الصحف. انا يعني عايز اعرف مين بقى يطلع يعني نسمع منين بعد ما قال رسول، نسمع من عالم يفسر الحديث يبين معانيه يفسر ما هو امر عندنا ماشي. اما ان واحد يرد كلام رسول الله يعني يقف ويعني لا لا لا. فقال اقول قال رسول الله وتقول لي قرات في الصحف. ايه اللي حصل بقى؟ فلا زالوا يقولون والله انه لا باس به انه منا. يعني لا مش منافق لا مش صديق، هو بس ما قصرش، هو بس يعني اخطا في التعبير. فلا زالوا يقولون انه وانه ليه؟ ما كانش ده طبعا تابعي مش موجود اساسا في كل عهد الصحابه ان احنا قرانا وانه منه ومنه. لا، النبي قال الحق وخير كله يبقى كله خير. يعني انا خالف الصحف الصحيفه من يومين ثلاثه كده ان واحد بيكتب كده ربنا بيقول ايه؟ والصلح خير. او واحد بيقول ايه؟ ليس الصلح كله خير. او ناس بتتبع اعمال بقى ايه؟ رد القران بقى. ربنا يقول والصلح خير، انت تطلع تقول ليس الصلح كله خير؟ هو انت مين؟ مين عشان ترد القران وتقول لي ليس الصلح كله خير؟ ربنا قال الصلح خير، هو الصلح خير. انتوا اللي مش خير. هو ده اللي هم دول شويه الشر اللي هم بيتكلموا نقول خد بالك ويتنفخوا ويتلمعوا. لا لا لا، الصلح خير والصلح خير. يبقى الصلح خير فعلا، لكن الانسان يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويردها ويطعن فيها ويقول لك اصل الصبح لا لا وانت لا. لكن لو الايه لها تفسير يفسره العلماء ويبينون، وهذا مجال اهل العلم اللي هم ايه؟ لهم تخصصهم. اما يطلع واحد يطعن ويفصل من دماغه، فالصحابه كانوا عند سنه النبي يعظمونها. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر علي بن ابي طالب وكان طبعا اومت، قال خذ على رسلك حتى تنزل ولا تلتفت حتى تنزل مساحتهم. امشي على مهلك تلتفتش وراك لحد ما توصل عند اليهود. تخيل ان هو قائد الجيش يبقى ورا ولا قدام؟ يبقى قدام ماشي. وطبعا الجيش ما يبقاش 10، يعني هيبقى جيش كبير. لان العالم العدد الان بس يعني كبير يعني. فعلي بن ابي طالب انطلق ومشى امام الجيش، وبعد ما مشى أراد أن يسأل النبي سؤالا. هو النبي قال يا رب لا تلتفت، ما تبصش وراك خلاص. هو فعلا بعد ما مشى عايز يلتفت ليسأل الرسول سؤالا على أي شيء أقاتل الناس. أنا هسيب الحديث كده أقول لك تعال نتكلم بكلام الناس العقلانيين. فعلا لو التفت مش عايز يسأل السؤال، مش السؤال أصلا مهم. هو النبي يعني يقصد منه يعني استعجل شويه وخليه مجد شويه، لكن لها مين تفسير. لكن عليه مشكله، لا تلتفت لا تلتفت. فوقف كما وجهه رسول الله ونادى باعلى صوت على نفس الاتجاه، بما انه ما تبصش وراه ما تبصش وراه، ونادى باعلى صوت على اي شيء اقاتل الناس. النبي ما قالوش الدور لما قلنا، لا زي ما هو كما هو قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. واضح ان واضح ان ولا تلتفت تلتفت. حاول انا بقى اتاول اقول طيب هنسيب الحديث ننتقل للحديث الثاني. النبي لما خرج بالليل مع ابي ذر حديث مسلم. وبعدين انا خطه وخط كده قال له ما تتعداش الخطه. انت بتقول هو يعني ايه وقول ايه والاصل ايه؟ ده مكروه ولا مستحب ولا حرام؟ طب لو عندنا يخش النار ولا يخش النار؟ طب يعني كده انا بقول لك روح استحب. وطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طلق رسول الله وصرف ابو ذر سمع اصوات خاف على رسول الله. يعني هو سمع صوت طبعا كان في عز الظلم فسمع اصوات كده ايه يعني خاف ان يكون حد تعرض لرسول الله على شيء فيريد ان يهم ليرجع لرسول الله عشان ايه؟ يعني يطمئن عليه. ولكنه يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتعدى هذا الخط. يعمل ايه؟ يقف جنبه. ما يتعداش. كل شويه يسمع اصوات يريد ان يتعدى. يوم يسمع النبي قال له ايه؟ افتكر لا تتعدى هذا الخط. ما تعدى حتى عاد النبي اليه للصواب انه كان يعدي ولا ما يعدهوش؟ ما يعدوش. ليه؟ لان النبي قال له لا تتعدى هذا الخط. يبقى النبي خطا له خطا احنا النهارده اصلا مستحيل ما فيش فيها حاجه ده سنه. وكان كده السنه بتاعنا عند البعض ان يعني الجرأه ان انت يعني ايه الصحابه ما كانتش ناظرتهم السنه حته مستحب وواجب لا كان ناظرتهم السنه يعني هل ثابته ولا غير ثابته فقط ثابته يبقى لابد ان ياتي بها ويفعل مش قصده بقى في حته الثواب والوجوب والعطاء لا الاتباع حب النبي صلى الله عليه وسلم ابتسام رسول الله صلى الله عليه وسلم القصد كده ان هو يعني لما دخل النبي المقام على سبيل الاول ووجد رجل يمشي بستيتين اللي هي النعال فقال يا صاحب الستيتين الق ستيتيك فهو ما يعرفش من اللي بينام عليه قال فالتفت فوجد رسول الله فخلعهما والقى به تعال النهار لي يا رسول الله يعني مستحب ولا كده ولا مكروه طب لو مش الحرام ولا حلال طب يعني اخش النار طب طب طب طب هو لا الناس يعني في جيل نشا على كده فقال الق ستيتيك فالقى بهما ما عادش ساله تاني انت قصدت ايه لا لا لا المباشر الصحيح الاول ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى للصحابه وكان يصلي من عليه طبعا كنت اقول في الدرس بتاع العشاء ان المسجد كان كله وكان الصحابه بيصلوا بالنعال والنعال طاهر مش فيها مشكله فكان بيصلي بالنعالين والصحابه في النص بص بص بص فخلع النبي لان جبريل نزل عليه واخبره ان بهما طهرا نجاسه يعني فخلعهما فجعلهما عن يساره تخيل كده وانت بتخيل المشهد اللي هو فيه فسهل ان انت بتصلي تخلع رجليك كده واحده تخلص الثانيه تخلع النعالين وانت تزوم على الشمال الطبيعي ان انت تعمل ايه؟ ان انت تتصل لما تسال بعد الصلاه يا رسول لماذا خلعت ما عليك؟ نزل عليك وحي ام هناك شيء؟ لا لما استلم الصف خلص لا فخلع الصف الاول نعاله فجعله عن يساره الصف الثاني حس بالحركه فعرف ان هم بدوا ايه؟ يخلعوا نعاله النبي خلع عليه المسجد كله خلع نعاله وحطهم على شماله من غير ما يعرفوا النبي خلعه مش عارفين ومش هم يعرفوا عندهم ليه؟ المهم ان هو يتبع يبتسم يقتدي ياتي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الهدف عنده الهدف النبي عمل ايه؟ ايه اللي عمله صلى الله عليه وسلم؟ حديث النبي طلب موسى الاشعري كانوا يعني اهل من اليمن من يلملم واهله من يلملم عشان كانوا جايبين بن رسول الله طيب استنى شوف في جمال يا اخي والله المهم ان في حاجه قرار المفروض تمام النبي حج ازاي؟ ما مش عارفين مش لاقوا مصادر اتصال هم قايلين كده بقى من غير ما يكون يعني عندهم تشريع في الحته دي قالوا من النقاط لبيك اهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرفهم؟ ما نعرفوش بس ليه؟ يا رب احنا عايزين نبقى زي رسول الله فقالوا لبيك اهلال اللي هو احنا مش عارفينه كاهلال رسول الله ولما رحنا رحنا اهلنا بما اهلنا به يا رسول الله النبي يقول لهم هو اهل به صلى الله عليه وسلم فكان قارنا صلى الله عليه وسلم فكان عليه ساق الهدي فظل قارنا ابو موسى الاشعري ما كانش ساق الهدي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحلل بعمره زي بعض الصحابه الشاهد ان هم ايه؟ اهل بهلال رسول الله في صحيح الحديبية النبي لما قال لهم يعني انحروا واحلقوا كده، فطبعا الصحابة كان الغار بس انهم عايزين لعل الامر يتغير ويدخل النبي الى مكة او يحدث تعديل في المعاهدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما شهد اليه مسلمة، فخرج صلى الله عليه وسلم فنحر وحلق صلى الله عليه وسلم. تسابق الصحابة حتى كان بعضهم ان يقتل بعضهم. يعني اول ما النبي عمل مش لا يعني انا مش متخيل ان هو اول ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم بقى كله يتصارع يجيب الهدي ويذبح ولا يحلق من كثره ايه؟ خايفين يتاخروا عن امره، يتاخروا عن امره. ولذلك ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. من فقه الامام مالك ان واحد يقول الامام مالك اريد ان احرم بالعمره من المدينه. طبعا بعض راح العمره بين المدينه وبين زين خليفه زي ما كان في البطيخ. يعني هتقول ايه العيشه يعني؟ ما هي يعني 5 كيلو ولا بتاع حته بسيطه يعني، ونقعد نطلع عربيات وننزل والزحمه ما تخلينا بالمكان. فقلنا لا تحل اقل من هنا، وعلى طول بقى من مره مره سريع دائري اطلع على ايه؟ على مكه. قال اخشى عليك الفتنه. قال له انا بقول لك احرم من ايه؟ من المدينه، مش من المدينه، مش من القاطعة، من المدينه رسول الله. قال له فقال قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. انك ازاي الواحد يخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وده انا هقول يعني اتكلم عن بعض الموضوع ان فعلا بالالام اللي احنا بنمر بيها والمشاكل هقول لك حتى العالميه بسبب مخالفه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما عمر بن الخطاب، يعني انا لما بتكلم عن عمر يعني الواحد بيتاثر ليه؟ يعني قال قد بس اهل العراق قالوا لعمر، ولما جم لعمر قالوا له وقت لنا للقتال. شوف عمر بتوفيق رباني العجيب العجيب قوي. فعمر ما بلغوش حديث رسول الله اللي هو في مسلم ان هو وقت لاهل العراق ذات عرق. يبقى النبي وقت للعراق ايه؟ منطقه اسمها ذات عرق. عمر ما بلغوش، فقالوا له وقت لنا ميقات. ماشي. فلما وقت ميقات اخذ عمر يفكر فقال ميقاتكم منطقه ذات عرق. المكان اللي عمر اختاره، مين اللي اختاره اصلا؟ الرسول. كلامه مطابق موافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عمر وعقليته، والنبي قال ان هو ملهم وان هو محدث وان يكون النبي بعدي فعمر. وطبعا كل ده في راس عمر ان هو بهذه العقليه. ولما كان عمر يقول شيء القران ايه؟ يعني قال عمر كان سالك الحجاب يدفع علينا الدنيا والنار والفجر نزلت ايه؟ ليه؟ الحجاب. ليه؟ عمر كان مناظره للقران. لما تكلم في الصلاه كان عمر كلام ان هم ايه؟ يقتلوا. والقران قال ما كان نبيا ان يكون له اصل حتى يسخنها في الارض بدون عرض الدنيا ونريد الايه؟ الاخره. ماشي. يبقى هنا ايه؟ عمر كلام كان مناظره ايه؟ للقران. طيب لما عمر دخل خرج الصحابه كلهم الى الشام وجد بها مرض الطعام. لو انا بتكلم هل عمر يعجز انه ياخذ قرار؟ هل عمر يعني لا يستطيع ان ينظر في الامر؟ طيب لو عمر جمع الصحابه كل الصحابه وقالوا يا جماعه ايه رايكم؟ برضه الصحابه دول يعني زاد عقل راجح لكن هو سال حاجه ثانيه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين المخرج، مش عايز يبقى عندي مشكله واجيب ناس ونعمل القعده وقعده عرب وفي الاخر انا سايب التشريع والهدي. ده عرب ايه وبتاع ايه؟ انا عايز التشريع بيقول ايه؟ ولو مفيش تشريع الاجتهاد له اصول. لكن عشان انا اجيب اتكلم في قضيه واطوي الشرع والسنه والكلام ده سوا على جنب دلوقتي عامل الشيخ مالناش دعوه بالموضوع دلوقتي احنا لا لا لا لا لا. كل شيء لازم ترجع الى قول وهدي رسول الله وان تطيعوه تهتدوا. فهنا لما عمر سال فعبد الرحمن بن عوف اخبره ان الطاعون لو كان بامر حس في البخاري فلا تدخلوا اليه واسكتوا بها فلا تخرجوا منها. فعاد عمر بن الخطاب لماذا؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأل مسألش عن عقول الناس. وإلا أقول لك يعني هو عمر لأنا بتكلم عن مثلا لما حد ذات عرض ولو أكلمك عن كثير من الأمور هو عمر يعني لا عمر كان بل النبي قال إن الشيطان يفر منك يا عمر يفر منك يا عمر. فإذا كان الشيطان فعمر كلامه مطابق أقول لك مطابق للقرآن ومع ذلك سأل عن حديث رسول الله النهارده يأتي رجل يعني ما هي أي كان هذا الرجل فيقوم يعارض قول رسول الله ويرد قول رسول الله ولا يعجبه هذا الكلام. واحيانا بقى لما يعني يتزنق شويه الشيخ بقى يقول لك الشيخ اللي بيتكلم بياخد فلوس 20 40 60 سبعين لسه 30 شهر مش عارف ايه ده 40 طيب ف مش محتاج اصلا ان هو لكن هو بيبحث عن ماذا؟ عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن ابلغه بالحديث في مساله ايه؟ الطعام. فلما تجد الصحابه بكل هذا الجمع الكبير متوقف على ايه؟ على قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير السعاده في ان تعلم قول رسول الله. شوف ممكن تحس ساعات ان الحديث كده يعني كانك يعني مش ماشي مش موافق سفرات انا عايز اقول بعض بقول كده يعني لا اي امر ياتي من امره هو الخير. اديت لما حرمت الخمر انا تعال نتخيل الموقف ونشوف يعني رد الفعل لو تخيل ان في ابو طلحه بيتجر في خمر لايتام ايتام ماشي عيال بقى ايتام بقى كل اللي قالتهم شويه خمر بيتاجروا بيها وكانت خمر ما اتحرمتش. فلما نزل التحريم قال يا رسول الله عندي خمر لايتام افاخللها لهم؟ يخللها يعني ايه؟ يخليها يحولها من خمر لخل. تعرف يعمل فيها ايه؟ يحط في شويه ملح بس او يحطها على النار او يكشف الغطا ويغطيها. حاجات بسيطه جدا جدا بل لو تحولت بنفسها بالاجماع طاهره وحلال وتؤكل انها تبقى خل. لكن التحويل بفعل فاعل النبي قال له لا فقال لا هو حرام الا عام انقى الخمر. طيب الناس النهارده لما تيجي بقى اللي بقى يقول لك مش حرام مش ده من ايتام تم النحر اليهود تم استغلالها تم العيله تتشرط العيله تاكل منين؟ طب انتوا كده هتشربوهم؟ انتوا كده بتمسكوا الباقي العام؟ انتوا ما عندكوش فكره الوضع؟ انتوا فين؟ فين؟ فين؟ كلام بقى كتير ساعات تحس ان هو يشغل باله كام لكن في من داخله كلام باطل. ليه؟ لان النبي قال له لا خلاص اراق الخمر. بل في مسلم ان رجل جاء الى النبي براويه خمر اربع يعني انا خمر وحطها جنب النبي ما كانش يعلم ان الخمر حرمه. فلما قال له ليه ليه جاب لك ليه؟ فقال كان ليه حاجه حلوه فالحاجه حلوه كان من قليله يعني جاب خمر كان لسه ما يعرفش التحريم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله حرمه. فكانوا هما اثنين فواحد وشوش الثاني ساره بشيء. فقال النبي بما سارت بتقول له ايه؟ قال قلت بعها يا رسول الله. ما هو مش كان في يهود في المدينه كان في يهود واليهود بيشربوه فعلى بيعها للكفار هنبيعها بحق ثمنها في الجامع هنجوز ببنت غلبان هنديها للجامع الرجال واحد يقول انا باخد الفلوس اللي بقولها اخي تروح انا بديها للناس الغلابه وبرضه بنتصدق منها وبرضه بنعمل وبرضه في ناس عايزه تعيش. طيب انت فاتح اي عام انت بتكتفي من رزق الناس دي ليه؟ ما هو برضه بتشتغل رقاصه بس يعني برضه الصواب سكارزه والمطبرات دي بسكارزه والرجال سكارزه ها تقفلوا باب الناس دي ليه كده؟ الناس مش فاتحه انت عايز تاكل عيش الناس اصلا معقدين ها فين يا اخي؟ يعني ياكم الشارع؟ يعني ما يهمش هو اكل عيش. سواء ربا سواء حرام سواء يعني اي حاجه كلمتين كده بيتقالوا خدت بالك؟ طيب هو قال له يا رسول الله هي ايه؟ الخمر دي؟ قال له هبح. فقال النبي ان الذي حرم شربها حرم بيعها. انت عارف قيمه الخمر دي بتبقى عباره عن ربا جلد ولها فوق مرض ربط والمرضى ده تفكه كده زي الفيوكه تفتحه فهي نجمه كده على جنبها. فلما قال إن الذي حرم شرباء حرم بيعها أخذ الرجل الوكاء بالشرباء فنزعه حتى زهر ما فيه. بس يعني قال له كده تطبيق فعلي نزع الوكاء متفضيها. هنقعد بقى نقول ونقول ونقول لا الكلام مش مظبوط. لا الكلام ايه مش مظبوط. الصواب ان النبي قال كذا خلاص تابع على طول. ليه؟ لو تعلم منه ان هي لا يجوز ان تباع مش هنسال سؤال تاني ونجادل ونجادل ولا لا لا لا. تعلم فطبق بالفعل في نفس اللحظه ان هو ايه حتى زال ما فيه المزارع على الارض. ده يتعلم كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم انا لا اذكر اسمهم الان لكن حديث رواه الشوكاني حديث حسان الشيخ الالباني ان هم اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبه ولا يغلق ازراره. يعني زي الازرار كده ايه مفتوح الاذن مفتوح يعني زي ما كل الدنيا حرب ومفاهيم خلاص. فهم تم النبي في وقت كان في حرب ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم يلبسه ولا يغلق يغلق ايه ازراره صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الصحابي وولده مقوم للنبي فترة ورجع بلدهم تاني فكانوا لا يبلغون الأزر التي يلبسونها لا في صيف ولا شتاء. مع ان النبي ايه كان العقل جو حر يعني برضه ايه بس هو شاف النبي ايه شافه كده ففضل هو طول عمره حتى تمام ما يقفلش الإزار ابدا لان النبي ايه شافه مش عارف يلبسه ابدا إلا كان على هذه الحال طول عمره هو شاف النبي كده مش هيضيع هيفضل كده على طول على طول. ليه؟ كان عندهم ان هم ما يشوفوا سنه لا تمسك بها شيء هدول بقى لا سنه مع ما هي سنه بس هو المساله عنده ان هو بيحبها بيعني يفعلها بكل شوق مش مساله ان هو يعني بيفعلها كده يعني لا لا لا لا كان يفعلها يتمسك بها غاية التمسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك أو يفعل ذلك أو رآه على حال من الحالات. ده الصحابة رضي الله عنهم مهما كان يعني مثلا أبو بكر الصديق خير الأمة بعد رسول الله. شوف الكلمة اللي قالها والتعبير اللي احنا عايزين نرجعه قال ما تركت شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به إني خشيت إن تركت أمره أمره أن أزيغ. إني خشيت إن تركت أمره أن أزيغ يعني أضل. فأبو بكر الصديق بيقول إن أنا خايف أسيب السنة أقع في الضلال. وما بقى اللي بيحاربوا السنة وبيقفوا قدام السنة وبيعترضوا على السنة ولا لا لا لا ده شوف الكلام من أبي بكر الصديق. وزي هو لم يعني مثلا لم يعطي كما يعني في الروايات لفاطمة شيئا من دي لأنه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاش لا نورث أو لا نورث ما تركنا أو ما تركنا صدقة على التشكيلة في الروايات. يعني المهم يعني هو إيه إن هو لا إن بقى إيه إن المال صدقة لا يورث والأباء لا يورثون. الأمر عنده إن هو إيه هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما أبو بكر عمر أشار عليه إن القراء ماتوا وعايزين نجمع القرآن قال كيف تصنع شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على طول. قال له القراء ماتوا وما عادش في القراء وأخشى أن القرآن يضع في صدور الرجال و فما زال يتكلم حتى اقتنع فأرسل إلى أبي فالاثنين قال لأبي نحن لا نتهمك وأنت وأنت وأنت فنريد منك أن تجمع القرآن. قال كيف تصنعان أمرا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم على طول. ده شيء تلقائي مش يعني تشوف الكلمة اللي قالها هنا هي بالظبط هتلاقيها في الحديث قايلها التاني بالظبط. ليه؟ هو عنده كده اتربى كده ونشأ كده. كيف تصنعان شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان القرآن وهو فما زال حتى شرح له صدره وجمع ايه؟ القرآن. هنا المبدأ ان النبي عمل ولا ما عملش؟ وهل يجوز ان انا بقى اعمل بقى يعني يجوز لي ذلك ولا لا يجوز لي ذلك؟ لان الامر عنده كان في غاية المتابعة في غاية المتابعة لهدي النبي. نشوف أصلا طالما أنت يعني بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وبتحبه قوي خلاص انت بقى بتدور على حاجه اللي كان بيعملها. هما الصحابه كانوا كده وكانوا بيحبوا حب شديد جدا. يعني انس بن مالك لما اكل مع النبي الدباء، عارفين الدباء الارض عسل الكبير ده، خدت بالك؟ فكان النبي يحب الدباء، فلقى النبي يتتبعه يعني بياكل منه كتير صلى الله عليه وسلم، فقال فاحببته حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما تحب الاكل اللي النبي يحبه عليه الصلاه والسلام، شوف الحب يوصل لايه؟ النبي يحب الدباء، انا بحب الدباء، عشان النبي يحب الدباء اللي هو بنسميه الارض. فعند ذلك الامر ان النبي المتابعه الى هذه الدرجه، نعم، ان هم كان اي صحابي ينظر ان النبي عمل ايه وكيف، يعني ابو ايوب الانصاري مما روى حديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا دوم ولكن شرف او غائط. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبه. طيب هتقول بقى الامر بقى كراهه والبنيان، الكلام اللي بنقوله في الفقه يعني، لكن واحنا مش نشوف العلم اللي عنه. قال فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني هو بياخد قاعد على المذهب الصحيح، ان هو مش مستقبل ولا يعني مستقبل، قاعد يعني هي مبنيه فننحرف يعني مش قاعد على وضع طبيعي، يبقى دلوقتي ايه؟ لا مش مستقبل الكعبه ولا مستقبلها، يعني مش شرط او مفرد. ونستغفر الله قيل لبانيها وقيل لانه جلس هكذا. ماشي؟ يبقى هو ومع ذلك السن لو قال اصل سن هي شرحها مش حرام. كان ما المسألة دي مسألة بتدخل الإنسان ساعات في شر، لكن شوف أبو أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله. كان أي صحابي يعمل أي شيء يسأل النبي فعل ولا ما فعلش، بس هل النبي كان ده يفعل هذا الأمر من هدي ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم يقول كل مطلوب، كل واحد يسأل يتعلم، عايز يقتدي، عايز ينظر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد ان الصحابه كانوا يعظمون امره صلى الله عليه وسلم، اي كلام قاله كانوا يعظمونه صلى الله عليه وسلم، مهما تجد القائل يظل العمر طويل عليه. يعني دخل النبي على علي بن ابي طلحه حسن البخاري، فلما دخل عليه كانت فاطمه طلبت خادم، فقال لكم على خير من خادم تسبح الله 33 تحمل 33 تكبر 34 عند دين. لو انت بتقرا سر النوم اطول حاجه ايه؟ هي يعني عمر بسم الله الرحمن الرحيم جنبي اليك واستغفر الله صلى الله عليه وسلم وطول مره اليك سريعا، او تقرا مثلا بعض المعوذات، لكن تسبح 33 تحمل 33 تكبر 34 طويله. فيعني هي ساعه تلاقي تقول دي ايه؟ تقول كده 5 6 تقوم نايم بقى، تصحى الصبح بقى يعني طول كده. علي بن ابي طالب سئل قبل موته، انا قعدت احسبها لقيتها بعدين 30 سنه، لان كان لسه متزوج وكان في حياه رسول الله، واعتبرته ما عاش لسه كام سنه في حياه رسول الله، وبعدين خلافه ابو بكر، وبعدين خلافه عمر، وبعدين خلافه عثمان، وبعدين خلافته هو قبل ما اختلف، معدي الكلام ده حسبته انا معدي 30 سنه، معدي 30 سنه. قيل له ادركت ذلك يوما؟ قال لا. لا، شوف يا اخي السنه عندهم قد ايه؟ ما هي سنه ولا يوم؟ قالوا له ولا يوم صفين، شوف ما عرف قال له ولا يوم صفين، ولا حتى يوم عرف صفين ابدا. شوف لما انا عليه الصلاه والسلام لما عاد يعني الى المدينه اراد ان يعود مره اخرى لملاقاه المشركين، فقال لهم ما يخرجش الا اللي شهد المعركه، مع ان ممكن يجيب جيش تاني من المدينه، ما يخرجش الا مين اللي شهد المعركه، قوموا الى حمراء الاسد، والله ما تخلف رجل واحد، مع ان دول شوف بقى